بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، لأن أصل كلمة دانا يعني ذل وخضع. لذلك الله عز وجل يقول: مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الذل والخضوع لجميع الخلق، ويبقى وحده سبحانه الملك الجبار. نعم. يقال دنته فدان، أي ذللته فذل. نعم. ويقال يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. نعم، هذا دين، هذه قاعدة. دين الله، نعم، عبادته. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. نعم، هذا هو الدين، عبادة وطاعة وخضوع لله. نعم. والعبادة أصل معناها الذل، والعبادة أصل معناها الذل أيضا. نعم، لأن المصلي مثلا يتذلل بين، يتذلل لله، يضع يديه إحداهما على الأخرى ولا يلتفت، كل هذا تذلل لله، ويسجد يضع جبهته في الأرض. نعم. يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام. نعم. لكن العبادة المأمورة بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب. نعم، ولا تكون عبادة لهذين المعنيين، ذل وحب. فقد يذل شخص لآخر لكن ما يحبه، وقد يحبه لكن ما يذله ولا يطيعه. فلا تكون عبادة إلا مع كمال الذل وكمال الحب. يعني لو شخص يقول أنا أحب الله لكن ما يتذل له بالعبادة، ما يصلي ما يصوم، نقول ليس بعابد لله. ولو أن شخصا يحب، يتذلل لله لكن لا يحب الله، لأنه لم يشرع هذه الأوامر كما يراها هو في نفسه، أي العبد، فلا يسمى عبدا حتى لو كان لا يتجاوز المسجد. نعم. فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له. نعم، ذل ومحبة. نعم. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم. نعم. وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. نعم، وعلاها الخلة. لو كنت متخلين اتخذت أبا بكر خليلا. نعم. يقال تيم الله، أي عبد الله، فالمتيم المعبد لمحبوبه. ومن المتيم المعبد لمحبوبه. العبد ما تجي متيم. نعم، العبد. نعم، فالمتيم العبد لمحبوبه. يعني المتيم هو العبد لمحبوبه، يعني هو المطيع للمحبوب. نعم. ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له. نعم. كما قد يحب ولده وصديقه، ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى. يعني الشخص يحب ولده لكن ما يخضع له، ليست عبادة. وشخص مثلا يخضع لرئيسه مثلا المسؤول المباشر له خوفا منه لكن ما يحبه، ليست عبادة. نعم. بل يحب أن يكون الله، بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء. بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء. بل لا يستحق المحبة والذل التام إلا الله. وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. وكل ما أحبها وكل وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة. هذه قاعدة، وهي كل من أحب غير الله فلا يصل نتيجة لهذه المحبة، ونتيجتها ثمرتها الفساد. فمن أحب أحدا غير الله لا يجد لها ثمرة. نعم. وما عظم بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. وما عظم بغير الله بغير أمر الله كان تعظيمه باطلا. نعم، إذا عظمت شخص بغير ما جاء به الشرع فتندم على هذا التعظيم، بينما تعظم من عظمه الله من أهل الطاعة والصلاح والخير. نعم. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. نعم. فجنس المحبة تكون لله ورسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله. يعني يسعى الشخص يطيع الله ورسوله، ويسعى الشخص لعدم مخالفة أمر الله ورسوله، فلو كان حيا مسلم يرضى عن ذلك. نعم. والإرضاء لله ورسوله. نعم. والله ورسوله أحق أن يرضوه. نعم. والإيتاء لله ورسوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. نعم. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل، يعني ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة والفي ونحو ذلك. نعم. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا يكون إلا لله وحده. أيه. كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. نعم. إلى قوله: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نعم. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله والرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا لا لا. الله أعلم.